لان التعدل وعدم الضبط والدقة في هذا التقييم سينعكس علينا نحن. مثلا اذا كان الاداء ضعيفا مثلا وجود الله اعلم وجود واحد يقول وقد كان اداء المدير شديدا, احنا ثاني مرة نقول له انت تصدقش انت شديد, لكن بالتجربة عرفنا ان الشدة في مثل مقام يسعه او يسع 300 من الاخوة لابد منها, لكنها شدة تحمل نوعا من الحزم ليس فيها عذر. اما ان نقول نريد التساهل هذا لا ينبغي, نريد التلطف نعم, لكن التلطف لا تمنع من الحزم. انا اضرب مثلا كهذا حتى يكون حكمنا دقيقا, لان في النتيجة هذا الاستبيان سيكون له نتائج, هذه النتائج لابد ان ندرسها ونتدارسها فيما بيننا, ولابد مع بعض اخواننا ايضا الذين حضروا وواظبوا وانتبهوا للامور بجوانبها, لان المؤمن للمؤمن كما يقول شيخ الاسلام المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى, وحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام ابلغ المؤمن مرآة المؤمن. فنحن من هذا المنطلق بدأنا, ومن هذا المنطلق كانت فكرة الاستبيان في اول لحظة فيما ابتدأنا به في هذه المجالس, لكن يشاء الله ان يتأخر ايجاد هذا الاستبيان وكتبه بحيث كان فيه نوع من الاستعجال, والا كان بدنا ان يكون. لذلك انا ارى ان الانتظار فقرا للاستبيان. ما هو رايكم في الاستبيان نفسه؟ نعم تفضل. هذا السؤال مكتوب عليه ليس للنفس, هذا السؤال مكتوب عليه ليس للنفس, فليس للنفس من كرم من السائل. طيب لا ليس للنفس خلاص. كان الأخ يسأل عن أثر رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار, وقد ذكر سنده وإسناده فيه يعني يحتاج مراجعات, مثلا فيه هنا عن الأعمش, فيه عبد الرحمن, نريد أن نعرف من هو عبد الرحمن هذا فكذا, فلا نستطيع أن نحكم على هذا الأثر بالصحة, وبخاصة أن فيه ما يخالف يعني من جواز بيع الأصنام أو ما شابه ذلك, فلا بد من مراجعته, وأنا أخذ هذه الورقة وأدرسها وإن شاء الله الجواب في وقت لاحق بإذن الله. نعم كنا نحن يقول بالنسبة للاستبيان هل يجوز ان نعدل على وضع البرنامج مما نراه مناسبا؟ هناك في اخر استبيان يعني اقتراحات, هذا كنا باقتراح هذا طيب ولا مانع, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.